لهذا بيت قبول أمائل أموه فهد حياته السياسية وقال في تعفف وكبرياء إنه لا أكون مسؤولا عن أعمال وزارة لا أجلس بجانب أعضائها ولا أشترك في مداولاتها. وضمت الوزارة الجديدة فوكس وبارك، ولكن روكينغهام توفي بعد قليل، ودعا الملك شيلبورن لتشكيل الوزارة الجديدة التي رفض أن تشترك فيها فوكس وبارك، فاعتمد الرئيس الجديد على تأييد بات له في مجلس العموم. ولكن فوكس اتفق مع خصومه السابقين وقام ائتلاف بينه وبين لورد نورث، وهاجموا الوزارة حتى أسقطوها، ووجد الملك نفسه مضطرا إلى قبول وزارة ائتلافية. ثم انتهز أول فرصة وأقالها وكلف ويليام بات بتشكيل وزارة جديدة. كان تكليف بات بتشكيل الوزارة حدثا فريدا في تاريخ السياسة البريطانية. شاب لم يبلغ 25 من عمره، ليس له في المجلس حزب يسنده، ولم يسبق له أن تولى منصبا وزاريا يرأس وزارة بريطانيا العظمى، بلد التقاليد المحافظة في أواخر القرن 18. لهذا لم يكن غريبا أن يقول أحد الساسة المحترفين: أولاد يلعبون في الوزارات وبعد قليل سوف يطردون منها ليعودوا إلى مدارسهم، وتعود الحياة العامة لتجري في مجراها الطبيعي. وصارت في وجهه العواصف منذ اليوم الأول، وكان خصومه يقابلونه في المجلس بالتصفير. وفي اليوم الثالث لتأليفه الوزارة استقال منها أحد كبار أركانها، فهلل خصومه فرحا وقالوا: لقد انتهينا من هذا الولد. وعرض بيت بعض المناصب الوزارية على أصدقائه فرفضوها اعتقادا منهم بأن وزارته لن تعمر طويلا. ووقف بيت وسط هذه الأعاصير صلبا رابط الجأش ثابت الجنان، لم يكتب إيمانه وثقته بنفسه، وهي صفات ورثها عن أبيه، واتجه نحو الشعب يتحدث إليه من فوق منبر مجلس العموم فيثير حماسته ويبث فيه الأمل في حياة سياسية نظيفة، ويبشره بالخلاص من ألاعيب الساسة المحترفين، ويهاجم الفساد الذي استشرى في أداة الحكم، ويضرب بنفسه أروع الأمثلة العملية لما يجب أن يكون عليه السياسي المسؤول. ومن خطبه في تلك الفترة في مجلس العموم خطبة قال فيها: إنني لم أكن شغوفا بتولي الحكم أو متهالكا عليه، ولن أتردد في التخلي عنه إذا تراءى للشعب أن يستغني عن خدماتي. ولقد كان أقصى غايتي في المدة القصيرة التي قضيتها في الوزارة أن أؤدي واجبي بكل ما في طاقتي من قدرة وقوة، وبنزاهة وشرف كنت أستمد منهما القوة والثقة لمواجهة ما يعترضني من عقبات. وأستطيع الآن أن أقرر بثقة تامة أنه لم تكن لي يوما غاية لا تتعلق بمصلحة هذه الأمة، ولكنني مع ذلك سأقلد العضو المحترم في الصراحة التي زعم أنه صنعها في كلامه، فأعترف أن لي أيضا أطماعي، إن المركز الكبير والنفوذ العظيم أشياء يتمناها معظم الرجال، ولا أخجل من السعي إليها والحصول عليها. وطالما كان الحصول عليها بشرف والاحتفاظ بها بكرامة، فإنني لست أقل رغبة في أن أكون قويا وعظيما مما هو طبيعي لدى أي شاب مثلي، ولكنني أتخلى عن هذه الأشياء كلها وأسحقها بقدمي في اللحظة التي أرى فيها أن واجبي نحو أمتي يحتم علي القيام بهذه التضحية، وحينئذ أنسحب إلى عزلتي لا خائبا بل منتصرا، منتصرا باعتقادي أنني قد استخدمت مواهبي على تواضعها بكل قوة وحماس وبقدر ما أفهم في سبيل النهوض بمصالح بلادي، وقد اتهموا بضعف الفهم او الخطأ في الحكم، ولكن لا يمكن ان ينسب الي انني سعيت الى مصلحة شخصية، كما انه لا يمكن ان ينسب الي اي شيء يمس نزاهتي من قريب او بعيد. وعندما يحين الوقت الذي اتخلى فيه عن منصبي، فلن تكون خطتي ان ازعج هذه البلاد واهدد طمأنينتها، فاتخذ من منبر هذا المجلس كما يفعل غيري الان ملجأ احتمي به، واتراءى بالغيرة على الصالح العام، واصيح متباكيا عليها وهم في الواقع يندبون مطامعهم الخائبة. واحس خصومه بالوخزة القاسية فارتفع ضجيجهم في المجلس، ولكنه مضى في خطبته وارتفع صوته مدويا وهو يقول: ان من يشعر نحو امته مثل شعوري ويتفانى في خدمتها كما افعل لا يهمه ان يكون في الحكم او خارجه، وكل ما يهمه ان تراعى مصالح الدولة وان تدار بحكمة ونزاهة. انني القي بمقاليد الحكم الى من يستطيع السير بها افضل مني، واخرج بغير حرب وبغير احتجاج، ولكني ارجو ان يحملوا معهم الى دور الوزارات المبادئ الوطنية الحقة التي تخلوا عنها عندما عادوا الى صفوف المعارضين. ثم ختم خطابه موجها حديثه الى الشعب خارج المجلس قائلا: انني اتجه الى المستقلين في هذا المجلس، واتجاوز حدود هذه القاعة، فاتجه الى الشعب عامة اذا لم يكن لطلب التأييد الذي تستحقه هذه الوزارة، فعلى الاقل لتبرئتها من اللوم والنقد. لقد كان كل همي ان ابذل ما في وسعي لخدمة بلادي بشرف ونزاهة، وكانت كل مشاعري متجهة لخدمة الشعب، وهذه المشاعر لا تزال تملأ نفسي وستبقى الى الابد تضطرم في قلبي، وتعتز بها كاعظم التراث على هذه المبادئ. دخلت البرلمان وتوليت الوزارة، واني اشهد المجلس الان على انني لم اضطر يوما الى ان اخالف وعدا واحدا قطعته على نفسي للشعب. انني اضع نفسي الان تحت تصرف هذا المجلس الموقر، وكيفما كان قراره فانني اقبله باغتباط. انكم تستطيعون ان تجردوني من مظاهر السلطة وامتيازاتها، لكنكم لا تستطيعون ان تحرموني من العواطف الحارة التي تجيش بها نفسي نحو مجد بريطانيا العظمى، هذه العواطف الوطنية التي هي فخر حياتي والتي تكون شرفي واستمد منها سعادتي، والتي اعتقد ان الموت وحده يستطيع ان يطفئها. وما دام هذا العزاء باقيا لي، فانني امل ان استطيع ان انسى سريعا ضياع النفوذ وضياع الثروة. ومع ذلك فان بيت هزم مرارا في التصويت، وازعج ذلك الملك الذي كان يؤيده، فعاد الى لندن وصرح له بحل مجلس العموم واستفتاء الشعب باجراء انتخابات جديدة، ولكن بيت رأى ان يتريث حتى يضمن كسب الرأي العام قبل الاقدام على هذه الخطوة، ومضى يتحدى خصومه المعارضين وفي مقدمتهم حزب الاحرار، ويسلط عليه النيران فصاحته، ويقدم الدليل بعد الدليل على نزاهته وطهارة يده. ومن ذلك انه خلت وظيفة شرفية اعتاد ان يتقلدها رؤساء الوزارات لكي يستعينوا بمرتبها الكبير على التفرغ للخدمة العامة. وبرغم ان بيت لم يكن غنيا بل كان مثقلا بالديون، فانه تعفف عن قبول الوظيفة التي كان يقبلها غيره من الرؤساء، وزهد في الافها الثلاثة، وعين فيها سياسيا كان في حاجة الى مرتبها. واستطاع ويليام بيت ان يمكن لنفسه في قلوب الشعب، وان يقضي على الزوابع التي يثيرها خصومه، فاصبح معبود الجماهير، حتى ان مدينة لندن معقل حزب الأحرار أهدت إليه مفتاحها في صندوق من الذهب، وذهب لتسلم الصندوق في موكب حافل، وأضيئت المدينة تكريما له، وهتف الشعب له في كل مكان. لقد وجد فيه الشعب نموذجا جديدا لرجل السياسة والحكم لا يعتمد على المناورات الحزبية والألاعيب السياسية، ولكنه يمضي إلى الخدمة العامة مسلحا بنزاهة شهد بها الأعداء قبل الأصدقاء، وصراحة لا تعرف الالتواء، وشجاعة في الحق تترفع عن النفاق والرياء، فتعلق بهذا الشاب النبيل ومنحه ثقته وحبه وتأييده. وكان لهذا التحول في الرأي العام صداه في مجلس العموم، فتسربت عوامل الضعف إلى صفوف المعارضة، وانتقل بعض أعضائها إلى مقاعد مؤيدي الحكومة، وأخذت الأحزاب الأخرى تفاوض في الاشتراك في الوزارة. ورأى بيت أن الفرصة قد حانت ليضرب ضربته القاضية وليواجه خصومه في معركة فاصلة، فحل مجلس العموم ودعا الشعب إلى انتخابات جديدة أسفرت عن هزيمة خصومه، فقد انتزع منهم 160 مقعدا وضمن لنفسه الأغلبية في مجلس العموم. وهكذا عقد له الشعب لواء النصر واستطاع الولد الذي ظن خصومه أنهم انتهوا منه أن يصبح رئيسا للوزارة نافذ الرأي والكلمة مؤيدا من الشعب والملك والبرلمان، ولما يبلغ 25 من عمره وقدر لهذه الوزارة التي حسب خصومها أنها لن تعيش أياما أن تمسك بأعنة الحكم في بريطانيا أكثر من 17 عاما، حافلة بأشد العواصف الخارجية والداخلية. بعد قليل اندلع لهيب الثورة الفرنسية وزمجرت عواصفها على الجانب الآخر من القناة الإنجليزي، وأطاحت برأس ملك وملكة، وخيف على انجلترا من عدوى الجنون الذي يعربد في باريس، ولكن نبات وقف كالجدار الحائل بين بريطانيا والثورة المخيفة الحمراء، وأعلن عليها الحرب، وظلت انجلترا تقاتل 8 سنوات دون أن تظفر بنصر. وتمخضت الثورة الفرنسية عن نابليون بونابرت الذي مضى يدفع جنود الثورة ليجوس بهم خلال أوروبا، ينثر التيجان ويدك العروش ويضع الممالك تحت رحمته. وأدرك بيت الخطر الجديد، فزاده ذلك إيمانا بضرورة الوقوف في وجه المد الثوري الذي أخذ يزحف على خريطة أوروبا، وقدر له أن يقف حياته كلها بعد ذلك على مقاومة هذا الخطر بعزم لا يلين وإيمان لا يتزعزع. كان يريد أن يؤمن الشعب البريطاني معه بفداحة هذا الخطر على مصالحه وعلى وجوده نفسه حتى يصمد في وجهه ويكافح لتحطيمه. وكانت عبقريته الخطابية أكبر سلاح له في هذا المجال. لقد أفرغت عليه الطبيعة كل مواهب الخطيب، صوت واضح مبين، له رنين الفضة، وقوام رشيق، ووجه نبيل يوحي بالثقة، وجبهة مرتفعة، وحركاته كلها توحي بالترفع والاعتزاز بالنفس. وقد نمت مواهبه بالدراسة والمران والممارسة، هيأه أبوه منذ الصباح للبرلمان وشحذه للخطابة سيفا قاطعا، فلما أتيحت له الفرصة ظهر وظهر، وجعل مقدرته الخطابية في خدمة المنصب الرفيع الذي تولاه في صدر شبابه. دخل مجلس العموم في عصر كان يفخر فيه بخطباء مشهورين من أمثال فوكس وشريدان وبيرك وغيرهم، ولكن الذين سمعوهم جميعا يخطبون أجمعوا على أن بات كان يفوقهم ويتفوق عليهم. قال عنه فوكس نفسه: كنت وأنا أخطب أبحث عن الكلمة حتى أجدها، أما بيت فكان يجد الكلمة المطلوبة دائما في متناول يده ولسانه. شهد له الجميع بأنه كان الخطيب المرتجل الذي يندفع كالسيل في عبارة مرصعة الحواشي من غير استعداد لا يتوقف باحثا عن كلمة او مفتشا عن عبارة، بل كانت المعاني في خدمته والالفاظ طوع لسانه. وكان الوزير الوحيد الذي يقدم للبرلمان الميزانية من غير مذكرات مكتوبة، حتى قال عنه النقاد انه يستطيع ان يرتجل تلك القطعة السياسية الدقيقة المحرجة المعروفة في النظام البرلماني بخطاب العرش. وكان الى جانب قدرته الفائقة على الارتجال يعرف كيف يجعل نفسه مبهما غامضا وكيف يكون واضحا مفهوما عندما يريد. عندما كان يريد ان يفهمه الناس كانت اعقد الموضوعات وادقها واكثرها غموضا تكتسب من ذهنه الصافي وبيانه الناصع الوضوح والسهولة. اما اذا دعته الظروف الى تعمد الغموض فكان يستطيع ان يخطب ساعات ولا يقول شيئا، ثم يغادر المنبر وقد اوهم السامعين انه قال الكثير. اتهمه خصومه بالكبرياء والغرور، وقال عنه لورد روزبري لقد كان في طبيعته جفاء وبرود وصلابة يميل الى تجنب الناس والابتعاد عنهم. ومن اللحظة الاولى التي وضع فيها قدميه في البرلمان اعتاد ان يصعد المنبر بخطوات واسعة سريعة ثابتة ورأس مرتفع، لا يتلفت يمينا او يسارا ولا يلقي نظرة او ايماء الى احد من الجالسين على جانبي طريقه وفيهم زعماء انجلترا واعيانها. ولكن بيت لم يكن مغرورا ولا متكبرا، وانما كان يغلب عليه الكبرياء والترفع والاعتزاز بنفسه وبقدرته. كان يترفع عن المطامع والاهواء الشخصية في نزاهة نادرة المثال، حتى القاب الشرف كان يترفع عنها. فرفض قبول وسام ربة الساق الذي كان يتهافت عليه اكبر العظماء، وبينما كان ينثر على غيره الاوسمة والالقاب ظل حتى مات يحمل لقب مستر بيت. هكذا كان بيت السياسي والخطيب يقود سفينة الحكم في بحر عاصف متلاطم الامواج. ولقد صادفته المتاعب والهزائم، ولكنه ما يكاد يستوي على المنبر ويرفع رأسه بكبرياء وعظمة، ثم يتدفق بالكلام حتى يتسلط على القلوب ويبث في انصاره وخصومه روح الامل والثبات. وبفضل فصاحة بيت تضاءلت المعارضة في مجلس العموم حتى اصبحت في عام 1799 لا تزيد على 25 من الاعضاء، بينما كان بيت يؤلب دول اوروبا على نابليون ويسعى الى عقد المحالفات بينها لمواجهته. ويمضي في الحصار البحري الذي فرضه على فرنسا. كان نابليون ينتقل بسرعة من نصر الى نصر، وكان نجمه يعلو في سماء فرنسا واوروبا. فاصبح القنصل الاول بعد انقلاب بريمير الذي دبره ليكون الحاكم الحقيقي لفرنسا. وكان نابليون يعرض الصلح على انجلترا، ولكن بيت كان يعارضه ويصر على محاربته اعتقادا منه بان نابليون لن يتوقف حتى يخضع اوروبا كلها لسلطانه. وبدأ الخلاف يدب بين بيت والملك وبينه وبين مجلس العموم. فلما قدم الى البرلمان في عام 1801 مشروعا لحكم ايرلندا لم يظفر بقبول المجلس، تخلى عن الحكم. وكانت صحة بيت قد ساءت، اذ كان المرض يمد الى صدره سهامه القاتلة منذ الصبا، فاعتزل الحياة العامة وانصرف الى علاج نفسه، ولم يشهد جلسات المجلس عامي 1802 و1803. وفي خلال هذه الفترة تحقق ظنون ويليام بيت كلها، فقد بدأ واضحا ان اطماع نابليون لن تقف عند حد، واخذت احلامه تطوف بالجزر البريطانية نفسها. فاعد العدة لغزوها، وحشد على الساحل الشمالي لفرنسا 80,000 من الجنود، وامر باعداد اسطول هائل من الناقلات للغزو المنتظر. ورأى الجميع ان بيت هو وحده القادر على انقاذ البلاد، وكان الرأي السائد انه اذا استمرت وزارة ادينغتون في الحكم فان البلاد سوف تتعرض للضياع. وعرض عليه ادينغتون ان يشترك في الوزارة فرفض، ثم عرض عليه ان يدخل الوزارة على ان يكون رئيسا لها فلم يقبل. وفي مايو عام 1803 كانت الحرب قد اعلنت رسميا بين انجلترا وفرنسا، فذهب بيتي الى مجلس العموم بعد غياب طويل وخطب خطبة دامت 3 ساعات وسط موجة عارمة من الحماس ورعد قاصف من الهتاف والتصفيق. وسقطت وزارة ادينغتون ليشكل بيت وزارته الثانية في نفس اليوم الذي اعلن فيه نابليون نفسه امبراطورا على فرنسا. وبدأ بين الدولتين صراع هائل لم ينتهي الا بعد 12 عاما في واترلو، ولكن بيت لم يشهد من هذا الصراع غير 3 اعوام كانت كل ما بقي له من حياته القصيرة. ولقد كانت اعواما سيئة له ولبلاده، فقد كان نابليون يحقق خلالها انتصاراته الرائعة المذهلة، غير ان بيت لم يعرف اليأس ولم تتسرب الى نفسه روح الهزيمة. ولقد حاول عند تشكيل وزارته الثانية ان يضم اليها كل الرؤوس الكبيرة في انجلترا، ولكنه لم يوفق، فاكتفى بتشكيل وزارة ضعيفة من انقاض وزارة ادينغتون كان هو كل شيء فيها، حتى قيل انها مؤلفة من ويليام وبيت. وسرعان ما اصيبت هذه الوزارة بضربة في الصميم عندما اتهم اللورد ميلفيل اقرب الوزراء الى بيت بتهمة خطيرة، وحكم امام مجلس العموم، وانتهزت المعارضة الفرصة فحشدت جهودها واصواتها ضد الوزير حتى انقسمت اراء الاعضاء وتساوت عند الاقتراع. وكان على رئيس المجلس ان يدلي بصوته للترجيح، فاعلن رأيه بالإدانة وخرج بيت من المجلس تحوطه شماتة المعارضين. ولكن المخاطر التي كانت تستهدف بلاده كانت تشعل في نفسه روح النضال، فسعى حتى عقد التحالف الثالث ضد فرنسا كي يشغل نابليون عن غزو انجلترا، وجمع في هذا الحلف روسيا والنمسا والسويد. واسرع نابليون ليضرب الحلف الجديد ضربة قاضية، فقد هاجم النمسا بسرعة مذهلة قبل ان ينجدها حلفاؤها وحاصر جيشها واضطره الى التسليم في ساحة اول، ثم دخل فيينا وهرب امبراطور النمسا محاولا جمع فلول جيشه والاستعانة بحليفه قيصر روسيا لاسترداد عاصمة بلاده. وبدأت اخبار هذه الهزائم تخط سطور الموت على وجه بيت الذي انهجه المرض، وحاول ان يتجلد ثم اسعفه القدر بنصر رائع انسى الناس مرارة الهزيمة في اول، ذلك انه في يوم 21 من اكتوبر من عام 1805 كانت موقعة الطرف الاغر البحرية التي حطم فيها نيلسون الاسطول الاسباني الذي كان يتجمع لمساعدة نابليون في مشروعه لغزو بريطانيا. وقد قضى هذا النصر البحري الحاسم على احلام نابليون في الغزو، واكد سيادة بريطانيا على البحار وانقذها من اعظم الاخطار التي تعرضت لها. ووقف بيت في مجلس العموم عند منتصف الليل يتلو بلاغات المعركة البحرية التي حققت فيها بريطانيا اعظم نصر بحري، وفقدت في نفس الوقت اعظم قائد بحري في تاريخها. وقام محافظ لندن مأدبة غداء في اليوم التالي لتكريم بيت، فقابله الشعب بحماس جنوني وجر عربته الى الجيلد هول في مظاهرة حافلة، وشرب المحافظ نخبه كموقظ لأوروبا. فرد عليه بيت بكلمة موجزة قال فيها: أشكركم على ما أسبغتم علي من شرف عظيم، إن أوروبا لا ينقذها رجل واحد، فقد أنقذت إنجلترا نفسها بجهودها وسوف تنقذ أوروبا بمثلها. وكان المرض قد تمكن من جسم بيت الضعيف الذي وهب حياته لبلاده، فلم يتزوج لكي يكرس كل وقته وجهده للقضية التي وقف عليها حياته ووقف في الميدان كالطود الراسخ في وجه العواصف الداخلية التي تثيرها المعارضة والسياسيون المختلفون من خصومه وحاسديه، وفي وجه التحدي الكبير الذي كان يمثله نابليون. وبعد شهر واحد من انتصار الطرف الاخر كانت موقعة اوستر سليب التي انتصر فيها نابليون على الجيشين الروسي والنمساوي انتصارا خالدا، جعل قيصر روسيا تقهقر هاربا الى بلاده، على حين وقع امبراطور النمسا في الاسر ووقع معاهدة الصلح التي فرضها عليه نابليون. وتلقى دوت انباء اوسترليت وهو يستجم في قريته، وكان يتأمل خريطة اوروبا المعلقة في حجرته، فقال لمن حوله: اكنوا هذه الخريطة، فلن يحتاج اليها احد في هذه السنوات. واشتد عليه المرض، وزاره في القرية والسلي، فادرك انه يقترب من نهايته، وابلغ الامر الى زعيم المعارضة، فأجل مجلس العموم جلساته وأوقفت المنازعات الحزبية. وفي صباح يوم 22 من يناير من عام 1807 دخل بيت مرحلة الاحتضار، ويروى أنه قال وهو يعاني سكرات الموت: بلادي بلادي، ما أصعب فراقك. ثم أسلم الروح. عنوان: عبد الله النديم. رأيت رجلا في ذكاء إياس وفصاحة سحبان وقبح الجاحظ، أما شعره فأقل من نثره، ونثره أقل من لسانه، ولسانه الغاية القصوى في عصرنا هذا. أحمد تيمور. عبد الله النديم. من حق عبد الله النديم أن يعرف له مكانه من تاريخ الخطابة في مصر، فقد كان فيها رائدا عرف فضلها والتفت الى قيمتها في الحياة العامة، فدعا الى الاهتمام بها، وكان هو من فرسان حلبتها، بل كان سيد المنابر في عصره. عرف له رجال الثورة العرابية خطره، فحشروه في زمرتهم، ووجد هو فيها مجالا يوافق طبيعة نفسه، فاصبح خطيب الثورة ولسانها الناطق، حتى اقترن بها اسمه واكتوى بنارها، وقضى حياته مغامرا، فكانت ايامه سلسلة من الكفاح الذي لا يعرف الهدوء، والجهاد الذي لا يعرف الاستسلام، وكأنما كانت نفسه ترتاح لمقارعة الخطوب ومصارعة الاحداث. قال في قصيدة له يتحدث عن نفسه: اذا ما الدهر صافانا مرضنا، فان عدنا الى خطب شفينا، إذا طاش الزمان بنا حلمنا، ولكن نهينا إن نهينا، وإنا والورى قسمان، لكن إذا ماتوا بنازلة حيينا. وهكذا كان عبد الله النديم، ثورة مضطرمة دائمة، حتى بعد أن سكن الثوار واستسلموا للأمر الواقع، رفض أن يستسلم أو يهدأ، لأن الثورة كانت طبعا أصيلا فيه. ولم يكن عبد الله النديم غنيا، ولا كان من بيت كبير، نزح ابوه من الشرقية الى الاسكندرية، واشتغل فترة من الزمن نجارا بدار صناعة السفن، ثم افتتح مخبزا صغيرا كفل له الكفاف من العيش. وفي عام 1845 رزق مصباح ابراهيم الادريسي بولده عبد الله، فادخله كتاب الحي، حيث حفظ القرآن الكريم وأتمه وهو في التاسعة من عمره. وكانت للصبي ذاكرة عجيبة وقدرة نادرة على الحفظ، فأدخله أبوه معهد الجامع الأنور الذي أنشأه الشيخ إبراهيم باشا بالإسكندرية لدراسة علوم الدين واللغة على نمط الدراسة بالأزهر. وظل عبد الله بضع سنوات يدرس على بعض أكابر الأشياخ، ولكن لم يلبث أن ضاق بهذا اللون من الدراسة الجافة، فهرب منها واتجه اتجاها يوافق طبيعته ومزاجه، وأخذ يغشى مجالس الأدباء ويستمع إلى ما يروى من الشعر ويلقى من الأسجال والنوادر، فهامت نفسه بهذا اللون من المعرفة، وأحس إحساسا عميقا بأن هذا طريقة. ولم يكن للأدب في ذلك الزمان دراسة منظمة، فانصرف عبد الله من حلقات العلم بالجامع الأنور إلى دكاكين التجار المحبين للأدب، يتطارح معهم الشعر ويستمع إلى شعر الربابة يروي القصص والأساطير الشعرية ويشبع نهمه إلى فنون الأدب. وكان بين أساتذته في الجامع الأنور شيخ يدعى الشيخ محمد العشري، وكان يتعشق الأدب، فاكتشف موهبة تلميذه عبد الله وقدرته على النظم، فأخذ يشجعه ويصحبه إلى ندوات الأدباء وبيوت الأثرياء، حيث يستمع إلى المباريات الأدبية والشعر وفنون الزجل. وتفتحت مواهب الأديب الناشئ عندما وجدت المناخ الملائم، وعاونته حافظته العجيبة التي اختزنت كثيرا مما سمعت، وساعده حسه المرهف، فأخذ يقول الشعر والزجل ويعالج الكتابة ويطارح غيره في المجالس حتى زاع أمره، وأخذ يدعى ليجالس الخاصة من هواة الأدب وينادم الكبراء، فينطلق لسانه بالشعر والزجل والنوادر والفكاهات. وعلم أبوه بأمره فخيره بين العودة إلى دروس الجامع والانتظام في طلب العلم أو الذهاب عنه إلى حيث يكسب رزقه بنفسه. واختار عبد الله الطريق الثاني وخرج من الإسكندرية مطوفا في البلاد، وقضى 6 أشهر ينزل ضيفا على العمد والأعيان يستمتع بكرمهم ويمتعهم بأدبه وإنشاده، ثم عاد إلى الإسكندرية يحمل لقب النديم الذي عرف به طول حياته. وضاق النديم بالإسكندرية وضاقت به، فهاجر إلى القاهرة. كان ذلك في عام 1861، وكان في 17 من عمره، فبحث عن سبيل للكسب، وإذا به يتجه اتجاها غريبا، إذ تعلم فن الإشارات التلغرافية، ثم التحق بمكتب التلغراف ببنها، ثم نقل إلى مكتب تلغراف القصر العالي حيث كانت تقيم والدة الخديوي إسماعيل. وعندما استقر عبد الله النديم بالقاهرة واطمأن إلى رزقه المكفول بوظيفته في القصر العالي، عاوده الحنين إلى الأدب ومجالسه، فكان يمضي لكي يستمتع بأوقات فراغه في الأزهر بحضور الدروس التي يلقيها بعض كبار العلماء، ثم اتصل بكثير من الأدباء والشعراء مثل محمود سامي البارودي وعبد الله فكري والسعاتي وغيرهم، فكان يحضر مجالسهم ويقتوي من مناهلهم. وجاء جمال الدين الأفغاني إلى مصر وأخذ ينشر آراءه الثورية ساعيا إلى تنبيه العقول لتتبين ما ترصف فيه البلاد الإسلامية من بؤس العبودية، داعيا إلى التحرر ومقاومة الاستعمار في شتى صوره. واتصل به النديم فاستهوته آراءه الجريئة، وأصبح من تلاميذه المقربين، يحرص على لقائه وحضور مجلسه، وأعجب به الأفغاني فاهتم بتوجيهه، وقد توسم فيه الخير واكتشف مواهبه الخطابية فدعاه إلى تنميتها، وأخذ يلقنه الآراء والمبادئ التي يؤمن بها ويدعو إليها. وكان الاتصال النديم بالأفغاني أكبر الأثر في حياته بعد ذلك، فكما وجهه من قبل أستاذه الشيخ محمد العشري إلى الأدب، وجهه الأفغاني إلى الثورة وغرس بذرتها في نفسه. وكان حادثا وقع للنديم أخرجه من وظيفته ومن القاهرة كلها. لقد غضب عليه خليل أغا كبير أغوات القصر العالي، وكان صاحب نفوذ كبير، فأمر بجلده بالسياط وطرده من عمله بالقصر. وترك عبد الله النديم القاهرة كلها ومضى إلى الدقهلية، وفي المنصورة اتخذ دكانا لبيع الخردوات جعله ندوة للأدباء والشعراء، فانتهى أمره إلى الإفلاس. وأغلق النديم دكانه ومضى يطوف بالبلاد ينزل ضيفا على هواة الأدب من الكبراء والأغنياء، حتى سمع بأمره شاهين كينج باشا مفتش الوجه البحري، فاستدعاه وأعجب به وأكرمه واتخذه نديما، وفي طنطا برزت مواهبه، ففي مجالس شاهين باشا ظهر تفوقه على من كان يحضرها من الأدباء والشعراء، فقد رأوا بديهة حاضرة وخاطرا يومض في سرعة البرق، ومقدرة فائقة على إرسال الشعر والزجل ارتجالا، فاعترفوا له بالسبق طائعين أو كارهين. في أحد هذه الاجتماعات لدى شاهين باشا دفعت الغيرة بعض الحاضرين من الشعراء والأدباء فتحاملوا عليه، وتحداه بعضهم أن يقول شعرا يعارض به دالية المتنبي التي مطلعها أقل فعالي بله أكثره مجد، وذا الجد فيه نلت أو لم أنل جد. فغضب النديم وأمسك بالقلم وأنشأ قصيدة طويلة يقول في مطلعها: سيوف السنة تصدأ ومقولي الغمد، ومن صار في نصري تكفله الحمد، ومن عجب الأيام شهم أخو حجا يعارضه غر ويفحمه وغد، ومن غرر الأخلاق أن تهدر الدماء لتحفظ أعراض تكفلها المجد. فأفحم الحاسدين وأسكتوا. وجرت له في طنطا حادثة أخرى أثارت ذكره بين الناس. كان يجلس مع بعض أصحابه في أحد المقاهي أيام المولد الأحمدي، فأقبل اثنان من الأدباتية ومر على الحاضرين حتى وصل إلى عبد الله النديم، فقال أحدهما: إن بقرشك يا جندي ولك سنة أمال يا أفندي، أحسن أنا وحياتك عندي بجالي شهرين طول جوعان. فأجابه النديم على البديهة: أما الفلوس أنا مديشي، وإنت تقول لي ممشيشي يطلع علي حشيشي، أقوم أملص لك لودان. فرد الأداباتي وأجابه النديم، وظل كذلك ساعة حتى سكت الأدباتي واعترف بالهزيمة. ونقلت القصة إلى شاهين باشا، فأحضر الأدباتية والزجالين من أقطاب هذا الفن، وعرض عليهم أن يقيم حفلا عاما يساجلون فيه النديم، فإن غلبوا كافأهم، وإن غلبهم النديم ضرب كل منهم 20 كرباجا. وقبلوا العرض، وأقام شاهين باشا سرادقا أمام بيته ازدحم به الناس، واستمرت المساجلة 3 ساعات يقولون ويرد عليهم النديم حتى غلبهم وأسكتهم. وتفصيل هذا الحادث أو المهرجان منشور بمجلة الأستاذ. ويقول النديم إن شاهين باشا عدل عن ضربهم ومنحهم 5 جنيهات. وفي مجلس شاهين باشا تعرف النديم على توتنجي بيك، وكان من الحاشية الخديوية، فأعجب به وعينه وكيلا لدائرته، فأحيأت له هذه الوظيفة التردد على القاهرة وهو آمن من أذى خليل أغا. وفي القاهرة عاد إلى مجلس أستاذه جمال الدين الأفغاني، فوجده أكثر ثورية في أحاديثه، كان يدعو إلى التحرر من الظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي والتدخل الأجنبي، ويرى أن السبيل إلى ذلك لا يكون إلا بتكوين رأي عام مستنير وتنظيم المقاومة الشعبية. ومست كلمات التأثر الكبير شغاف قلبه، فلزم مجلسه وانضم إلى المحفل الماسوني الذي أنشأه السيد جمال الدين، ووجهه الأفغاني إلى الإسكندرية ليكون رسول دعوته بها، وليساعد في تحرير الصحف التي يصدرها المحفل بالثغرة. فسافر النديم إلى الإسكندرية في أوائل عام 1879، ومنذ ذلك التاريخ بدأ الكفاح الحقيقي، وترك خلف ظهره حياته الماضية التي كان فيها مجرد نديم للكبراء يمتعهم بأدبه ونوادره، وحمل رسالة الدعوة الوطنية ورفع شعلتها عالية فلم تسقط من يده حتى انطفأت جزوة حياته. ولقد وجد النديم في الإسكندرية شعورا قوميا في دور التكوين، ووجد الناس قد أخذوا يعنون بالسياسة ويتحدثون في تصرفات الخديوي إسماعيل وتدخل الدول الأجنبية، فانضم إلى جمعية مصر الفتاة السرية التي كانت تهدف إلى القضاء على السداد إسماعيل والعمل على خلعه أو قتله والمطالبة بحكم الشورى والدعوة إلى الإصلاح العام. واتصل بأديب إسحاق محرر جريدة التجارة وأخذ ينشر المقالات فيها وفي جريدة مصر يعالج فيها الموضوعات التي تشغل الناس. فأدرك عبد الله نديم أن الكتابة السياسية يناسبها الأسلوب السهل المتدفق، فحرر كتابته من السجع والمحسنات اللفظية التي كانت طابع كتابته قبل ذلك. وأعجب القراء بمقالات النديم التي كان يدعو فيها إلى الإصلاح الاجتماعي والسياسي، وأخذ الكتاب يقلدون أسلوبه المرسل الجديد، فذاع صيته بين الناس وراجت بفضله الجريدتان. وحاول النديم إقناع أعضاء جمعية مصر الفتاة بتحويلها إلى جمعية علنية تعمل للإصلاح في وضح النهار، وبذلك يكون لها أثر في تنبيه الرأي العام. فلما فشل في محاولته انفصل عنها وكون أول جمعية مصرية في أبريل عام 1879، وهي الجمعية الخيرية الإسلامية التي أنشأت مدرسة للتعليم على غير النمط الذي تسير عليه مدارس الحكومة، وعين النديم مديرا لها. فألقى في حفلة الافتتاح خطبة رائعة كان لها دوي كبير في الإسكندرية ونشرتها الصحف، وقالت عن الخطيب إنه أول خطيب مصري وقف بين الحكام وفتح فاه بالكلام في مكان عام في وقت بلغ فيه الاستبداد أشده وجاوز الظلم حده. وفي هذه المدرسة ظهر حب عبد الله نديم للخطابة واهتمامه وإيمانه بفائدتها في تثقيف الشعب وإيقاظ الشعور القومي وقيادة الرأي العام، فأخذ يلقن أصول الخطابة للطلاب ويدربهم عليها ويقيم الحفلات يخطب فيها هو وتلاميذه. ولم يكتفي بذلك، بل خرج بالمدرسة إلى الحياة العامة فكون من تلاميذها جمعيات للخطابة والآداب والفنون والتمثيل، وألف بعض الروايات التمثيلية في نقد العيوب الاجتماعية ومثلها مع تلاميذه على المسارح العامة. وبعد شهرين من إنشاء الجمعية الخيرية الإسلامية أجبر الخديوي إسماعيل على التنازل لابنه توفيق، وظن النديم كما اعتقد الناس أن الخديوي توفيق سوف يفي بالوعود التي قطعها للشعب ولحزب الإصلاح وسوف يحاول أن يصحح أخطاء إسماعيل، ولكنه لم يلبث أن تنكر لوعوده وأمر بنفي جمال الدين الأفغاني رئيس حزب الإصلاح. أجبر الخديوي إسماعيل على التنازل لابنه توفيق، وظن النديم كما اعتقد الناس أن الخديوي توفيق سوف يفي بالوعود التي قطعها للشعب ولحزب الإصلاح وسوف يحاول أن يصحح أخطاء إسماعيل، ولكنه لم يلبث أن تنكر لوعوده وأمر بنفي جمال الدين الأفغاني رئيس حزب الإصلاح وأسلم قياده لقناصل الدول الأجنبية. ولكن ذلك لم يفت في عضد النديم، بل واصل السير قدما نحو الأهداف التي أنشأ من أجلها الجمعية غير مبال بتحذير الناس له وتخويفهم إياه، فأعلن عن إقامة حفلة للخطابة في ساحة المدرسة ليلة الجمعة من كل أسبوع. ويقول الدكتور علي الحديدي في كتابه عن عبد الله نديم إن ساحة المدرسة كانت تغص بالوافدين عليها، وكان عددهم يزيد على 500 مستمع كل اجتماع. وأحدثت هذه الحفلات هزة فكرية في الإسكندرية، إذ هرع إليها الناس يستمعون إليه بما لم يسمعوه من خطيب مصري قبله، فكان يخطب في موضوعات ظاهرها الإصلاح الاجتماعي والثقافي ولكنها محشوة بما ينبه الألباب إلى ما وصلت إليه البلاد من سوء الحال. وأخذت الصحف تنشر خطب النديم كاملة في صفحاتها الأولى، وخلعت عليه كثيرا من الألقاب، فسمته خطيب الشرق وأطلقت على محفله سوق عكاظ وتصف حفلاته وإقبال الجمهور عليها وكيف يسحر النديم مستمعيه ويأخذ بقلوبهم ويمتلك عواطفهم ويثبت في الأفئدة الضعيفة أنوار الحمية الوطنية ويبرم في النفوس الهامدة نيران الغيرة والحرية. وأصبحت الإسكندرية ولا حديث لها إلا خطب النديم، واجتذب محفله الخطابي كبار القوم وثرات الإسكندرية، وانضم إلى الجمعية كثيرون من أصحاب النفوس المشتعلة بالوطنية. ويقول الدكتور الحديدي في كتابه إنه حين وقع النزاع بين الخديوي توفيق ورئيس وزرائه رياض باشا على السلطة وتسابقا في التقريب إلى السلطة الأجنبية، لم يجد الخديوي لديها النصير، فعاد تقرب إلى الشعب مرة أخرى لعله يستعيد ثقته فينصره على رياض باشا. واستغل النديم الفرصة ليحتمي بالخديوي من بطش رياض، فدعاه لزيارة مدرسة الجمعية وجعلها تحت رعاية ولي العهد ليضمن بقائها. وانطلق النديم يدعو إلى إنشاء الجمعيات، واتجه بدعوته إلى المدن والقرى يطوف بها ويخطب الناس في المساجد والمجتمعات، فتألفت على يديه جمعيات بدمنهور وميت غمر والمنصورة ودمياط وغيرها. وكما يقول النديم، وقويت هذه العصابة وتعددت محافل الخطابة وانتشرت الدعوة في البقاع حتى ملأت القلوب والأسماع، وانفتح باب الجمعيات ودخلها الناس أفواجا وزرافات، وصارت جمعيات النديم مجالا للصراع بين الخديوي ورياض باشا، يحاول كل منهما أن يتخذها وسيلة من وسائل الدعاية له، والنديم إلى جانبه يتخذ من تأييدها وسيلة لنشر دعوته. فقد أصبحت المعاني السياسية التي تدل عليها خطب النديم غير خافية، إذ فهمتها النفوس وأصبحت حديث الناس. وقام النديم مع فريق التمثيل بالمدرسة بتمثيل روايته الوطن وطالع التوفيق على مسرح فيرجينيا بحضور الخديوي والوزراء، وكانت الرواية حافلة بالأهداف السياسية. وشعر رياض باشا بخطر النديم عليه وعلى حكمه، فتآمر مع المحافظ الذي كان رئيسا للجمعية على إخراج النديم منها وتلويث سمعته بنسبة أمور إليه تسمح بفصله. ولكن النديم علم بالمؤامرة فأرسل إلى مجلس الإدارة استقالته من إدارة المدرسة ومن عضوية الجمعية. واتجه النديم إلى الصحافة فأصدر صحيفة سماها التنكيت والتبكيت، كانت لونا جديدا من الصحافة لم يسبق إليه. وقد قال في افتتاحية العدد الأول الذي صدر في 6 يونيو عام 1881 إنه لا يريد منها أن تكون منمقة بمجازات واستعارات، ولا مزخرفة بتورية واستخدام، ولا مفتخرة بفخامة لفظ وبلاغة عبارة، ولا معربة عن غزارة علم وتوقد ذكاء، ولكن أحاديث تعودناها ولغة ألفنا المصامرة بها. وفي هذه الصحيفة الرائدة عاد عبد الله النديم يدعو إلى الاهتمام بالخطابة، ويقول إن من أسباب غفلة الشرق ضعف الخطابة فيه وانحصارها في خطب المساجد التي لا تمس الحياة الواقعة. وكتب مقالا قويا بعنوان ألسن الخطباء تحيي وتميت، طلب فيه أن تكتب خطب المساجد بشكل جديد بحيث تعالج شؤون الحياة وتشرح الموقف الحاضر وتبين الأخطار المحيطة بالأمة. وقال في نهاية المقال: أود وجود نفر من أعيان بلادنا يتبرعون بمبلغ لنشر خطب أدبية وسياسية، وأنا أتبرع بإنشاء خطبة في كل أسبوع تناسب أحوال الزمان، ثم تطبع هذه الخطب وتنشر في سائر أنحاء القطر لتنبه الأفكار وتعرف الأمة قدرها بين الأمم. ثم أردف المقال: بخطبة نموذجية توضح غرضه وصاغها صياغة دينية تناسب صلاة الجمعة، ومما قاله فيها إن لكل أمة كلمة تجمعها وسيرة تسمعها، وكلمتنا الوحيدة حسن الاعتقاد، وسيرتنا حفظ الملة والبلاد، وقد تأسست كلمتنا بالاتحاد واللين والقيام بما جاء به هذا الدين من ترك العقوق وحفظ الحقوق والبعد عن الظلم والبغي والتطهر من الرجس والغي والحث على الائتلاف والتحذير من الاختلاف. وقد دخل معنا من اهل الذمة من تعلمون وصاروا اخواننا في الوطنية، وانتم تعلمون ما نزل به الوحي من السماء وما اهريق في نشره من الدماء حتى بلغنا السعود وصرنا امة عظيمة في الوجود. ولولا تفرق الكلمة من حل عقد اجتماعنا، ولا خرج علينا احد من اتباعنا، ولا ضعفت منا الهمم حتى تلاعبت بنا الامم. ثم قال: اترون الدول ترحمكم اذا ملكتكم، او تبكي عليكم اذا اهلكتكم، او تعاملكم بالرفق واللين؟ كلا والله، ما هي الا اسود ان دهمت احترست، وان تمكنت افترست، وان ملكت اساءت السيرة، وان جاورت لم تحفظ الجيرة، وان تداخلت احتالت، وان رأت غرة اغتالت، الى اخره. نجحت مجلة التنكيت والتبكيت، فكانت اعدادها تنفد بمجرد صدورها، ويتخطفها رجل الشارع الذي وجد لاول مرة جريدة تهتم به وبمشاكله، وتعالجها في اسلوب سهل يجمع بين القصة والنكتة، ويحدث العامة بلغتهم طارة وبالزجل الرشيق طارة اخرى. ثم اخذ النديم يتطرق في مقالاته الى السياسة، فيهاجم الظلم والاستبداد، ولم يكتفي بالكتابة في مجلته، بل اخذ يتنقل في البلاد ويخطب في المساجد ويخاطب الفلاحين، محاولا ان يبذر في نفوسهم بذور الثورة على الحكم الظالم وعلى الاقطاع والاستغلال. وفي خلال ذلك كان احمد عرابي يمهد مع زملائه للثورة على الاوضاع القائمة، وقد وجد العرابيون في عبد الله نديم خير داعية يستطيع ان ينشر دعوتهم بين صفوف الشعب، فاتصلوا به واطلعوه على خططهم وضموه سرا اليهم، وكان النديم مهيئا لهذا الدور الخطير. كان قد بلغ 40 من عمره، ولكن هذه الاعوام كانت قد حفلت بالتجارب، فنضجت رجولته كما نضج فنه. حدث عن نفسه فقال: اخذت عن العلماء وجالست الادباء وخالطت الامراء وداخلت الحكام وعشرت اعيان البلاد وامتزجت برجال الصناعة والفلاحة والمهن الصغيرة، وادركت ما هم فيه من جهالة ومما يتألمون وماذا يرجون، وخالطت كثيرا من متفرنجة الشرقيين، والممت بما انطبع في صدورهم من اشعة الغربيين، وصاحبت جمنا من افاضل الشرقيين المتعلمين في الغرب، وعرفت كثيرا من الغربيين، ورأيت افكارهم عالية او سافلة فيما يختص بالشرقيين والغاية المقصودة لهم، واختلطت باكابر التجار، وصبرت ما هم عليه من السير في المعاملة او السياسة، وامتزجت بلفيف من الاجناس المتباينة جنسا ووطنا ودينا، واشتغلت بقراءة كتب الاديان على اختلافها والحكمة والتاريخ والادب، وتعلقت بمطالعة الجرائد مدة، واستخدمت في الحكومة المصرية زمنا، وتجرت برها، وفلحت حينا، وخدمت الافكار بالتدريس وقتا، وبالخطابة والجرائد آونة، واتخذت من هذه المتاعب وسائل لهذا المقصد الذي وصلت اليه بعناء كساني نخول الشيخوخة في زمن بضاضة الصبا، وتوجني بتاج الهرم الابيض بدل صبغة الشباب السوداء، فصورتي تريك هيئة ابناء 70، وحقيقتي لم تشهد من الاعوام الا 39. هكذا كان عبد الله نديم في مطلع الثورة الأورابية، كان كاتبا يدعو في مجلته إلى الإصلاح بأسلوب مبتكر، وكان خطيبا وهبه الله قدرة عجيبة على الارتجال، لا يكاد يفتح فمه للقول حتى تنسال عليه وتنهال الألفاظ فيتدفق بالكلام البليغ تدفق السيل. ونستطيع أن نتصور مقدرته كخطيب إذا ذكرنا كيف كان يرتجل الشعر والزجل بداهة، وكيف كان يؤلف الروايات التمثيلية ثم يعتري المسرح فيمثلها مع تلاميذه أمام الخديوي، وكيف التفت إلى أهمية الخطابة كأداة للإصلاح وتنبيه الشعور القومي، فدرب عليها تلاميذه وعلم كثيرا من الشبان كيف يخطبون في المحافل. والواقع أن المقدرة الخطابية كانت أبرز نواحيه وأظهر ما فيه. كتب صديقه أحمد سمير يقول عنه في ترجمة حياته: كان يخطب في كل ناد ومحفل بصوت جهوري ولسان أمضى من الحسام وقلب أجرأ من الأسد، ويعلم الله أني ما رأيت عمري أخطب منه على كثرة من سمعت في الشرق والغرب من كبار الخطباء الذين تضرب ببلاغتهم وقوة براهينهم الأمثال. ثم قال أيضا: وأما خطبه وتأثيرها السريع في الأذهان فيكفيني مؤونة الكلام الطويل فيه إجماع كتاب الجرائد العربية والأجنبية على تلقيبه بخطيب الشرق، فهو أول شرقي وقف المواقف الهائلة وخصوصا قبل الثورة الأورابية، إذ كان يستدعى بالتلغراف إلى الإسكندرية وسواها فيرتجل من حر القول البليغ القوي القويم الحجة ما يترك الألباب سكارى من غير مدام. قدر رجال الثورة الأورابية لنديم هذه المواهب فضموه إليهم ليصبح أول عضو مدني ينضم إلى منظمة الجيش، وليصبح بعد ذلك خطيبها الرسمي والمتحدث بلسانها. وانطلق عبد الله نديم ينقد في صراحة وجرأة تصرفات حكومة الرياض وتصرفات الخديوي، وأخذ يطوف في كل حفل ومجتمع يلقي الخطب الرنانة يدوي صداها في البلاد. كان يخطب في كل مكان في الأزهر وطلبته والجيش وجنوده وفي حفلات الزفاف والأفراح، فما يكون مجتمع لغرض من الأغراض إلا ويطلع عليهم عبد الله نديم وجماعة من تلاميذه المدربين يعتلون المكان العالي ويخطبون في موضوعات الساعة. وكان يتنقل في الأقاليم والبلاد يخطب ويخطب لا يكل ولا يمل، فساعد على تكوين رأي عام يؤمن بالحكم النيابي ويتطلع إلى الإصلاح. وبتوجيه من عبد الله نديم كتب عرابي منشورا يعلن فيه أن رجال الجيش يطالبون بإسقاط وزارة الرياض وتشكيل مجلس نواب، ويطلب إلى الأهالي أن يوكلوه ليكون نائبا عنهم في المطالبة بذلك وتحقيق ما فيه مصلحة البلاد. وقد جاء في كتاب الكافي في تاريخ مصر القديم والحديث أن عبد الله نديم أخذ يجوب الأقاليم ويدعو الناس إلى نصرة زعماء العصابة، وكان عبد الله هذا قوي الحجة وصيح اللسان قوالا سهل العبارات عذب المنطق مقلقا مهيجا بزلاقة لسانه وقوة حجته وبيانه، وقد عرف عادات البلاد وميول أهلها، فاتفق يجوب المدن والقرى يخطب في الناس ويقص عليهم حديث أجدادهم وأخيارهم، ويصعد على منابر الجوامع ويخطب جهارا وعيناه تزرفان الدم، فافتتن الناس ومال إليه خلق كثير من الأعيان والوجهاء من كل صوب وحدب، وعاد إلى القاهرة وهو يحمل في حقيبته عرائض موقعا عليها من الأعيان والأهالي يؤيدون فيها عرابي ومطالبه، فاتخذها عرابي دليلا على إنابة الأمة له. وجاءت إلى القاهرة في إثر النديم وفود الأعيان والفلاحين لمبايعة عرابي، فكان يستقبلهم في منزله ويقف النديم فيلقي الخطب والقصائد الحماسية، ولا نستطيع مع الأسف أن نرجع إلى خطب النديم لنحكم على قيمتها الفنية، لأنها لم تكن تدون، وإنما كان يلقيها ارتجالا فتفعل فعلها، ولا يعنى أحد بتدوينها، ولم ينشر منها إلا الشيء القليل في المجلة التي كان يصدرها. ثم كانت مظاهرة عراب العسكرية في ميدان عبدين، وكان عبد الله النديم هو المدني الوحيد الذي اشترك في الزحف مع الجيش إلى قصر عبدين لتقديم مطالب البلاد إلى الخديوي باسم الشعب، وأذعن الخديوي وقبل في النهاية مطالب عرابي، وسقطت وزارة الرياض، وأعلن عن قيام الحياة الدستورية، وتهيأت البلاد لانتخاب مجلس النواب، وبعد أن هدأت الخواطر واطمأن الناس وصدر المرسوم بإجراء الانتخابات، عاد رجال الجيش السائرون إلى معسكراتهم، واستجاب زعماؤهم للأوامر التي صدرت إليهم بالابتعاد عن القاهرة حتى لا يظن أنهم يتدخلون في السياسة. فسافر عبد العال حلمي على رأس الآلاي السوداني ليعسكر في دمياط، وتبعه أحمد عرابي على رأس فرقته ليعسكر في رأس الوادي، واحتشدت الجماهير الغفيرة في المحطة لتودع السائرين، ووقف خطيب الثورة عبد الله النديم يخطب مرتجلا موجها خطابه إلى الضباط والجنود يوم سفر عبد العال حلمي، فيقول: حمات البلاد وفرسانها، إن من قرأ التاريخ وعلم ما توالى على مصر من الحوادث والكوارث أدرك مقدار ما وصلتم إليه من الشرف وما كتب لكم في صفحات التاريخ من حسنات، فقد ارتقيتم ذروة لم يسبقكم إليها سابق ولم يلحق بكم في إدراكها لاحق، ألا وهي حماية البلاد وحفظ العباد والضرب على يد الاستبداد، فلكم الذكر الجميل والمجد الخالد، يباهي بكم الحاضرون من أهلنا ويفاخر بأعمالكم الجيل الآتي من أبنائنا، فقد أعدتم الروح إلى الوطن بعد أن بلغت الروح التراقي. وفي يوم سفر عرابي طلبت الجماهير المحتشدة في ميدان المحطة أن تسمع كلمة من خطيب الثورة، فوقف النديم على مرتفع وقال: سادتي وإخواني، أروني أمة بلغت مناها بغير العلم أو حد اليماني، قضت علينا الشقوة بأن نعيش في زمن الخسف وعهد الاستعباد، فرأينا المشنوق من أهلنا وشاهدنا المذبوح والمحروق والموضوع على الخازوق والمسجون والمنفي والمنهوب والمفرد والمغلوب والمسلوب، ولا ذنب لنا في هذا كله إلا أننا لم نحسن المحافظة على البلاد، ثم رأينا تسليم أمور بلادنا إلى الأجنبي وإذلال الوطني وضياع حقه وتركه في زوايا الإهمال، فسعينا إلى تحقيق الاتحاد وجمع القلوب حتى نهض الجيش فأعرض عما في ضمائرنا ونادى جهارا بحقوق الأمة، فنحن الآن ننادي بصوت يسمعه القاصي والداني: يموت الاستبداد وتعيش الحرية ويعدم المستبد ويبقى جيش الحمية. ثم مضى يحثهم على الاتحاد والتمسك بالنظام والحكمة، ويقول عن سفر عرابي: هذا أخوكم الجليل السيف المجرد لحماية بلاده، يودعكم ويسافر إلى رأس الوادي لا بإكراه ولا إرغام، ولكنه يسافر ليقطع ألسن الأعداء ويقضي على الأراجيف ويعلم الصديق والعدو أن الوطن في هدوء عظيم وأن أهله في طاعة لا يشوبها عصيان، فاسألوا الله له ولإخوانه السلامة، وكونوا مثلهم في الاتحاد والوطنية، فكلكم وطني وإن اختلفت المقاصد وتباينت السبيل. ورافق النديم عرابي في سفره، وكان يخطب الجماهير التي تجمعت في كل محطة على طول الطريق لاستقبال بطل الثورة. وعندما أخذت البلاد تستعد للانتخابات، قام النديم ينشر التوعية بين الشعب ويحذر الناس من سوء الاختيار، ويدعو إلى حكم الشعب بواسطة ممثليه الذين يحسون بآلامه ويبشر بالديمقراطية الحقيقية. وأصبح معروفا أن عبد الله النديم هو المتحدث بلسان الثورة، واتفق معه عرابي على أن تصبح جريدته هي اللسان الرسمي للحركة الثورية الجديدة. وهكذا تغير اسم التنكيت والتبكيت ليصبح الطائف التي صدر عددها الأول في 20 نوفمبر عام 1881. لا يتسع هذا المجال لتفصيل أسباب إخفاق الثورة العرابية، وحسبنا أن نذكر أن الثورة قد أخفقت وانتهت بالهزيمة والاحتلال البريطاني في عام 1882، وكان عبد الله نديم إلى جوار عرابي خلال الحرب التي خاضها في مواجهة القوات البريطانية الغازية، ينظم الدعاية ويستنهض الهمم ويرسل الخطباء والعلماء إلى البلاد يحرضون الأهالي على الحرب وإمداد الجيش بالجنود والمؤن. كان نديم خلال تلك الحرب حركة لا تهدأ وشعلة لا تخمد، يجوب البلاد فيزكي الحماسة في قلوب الشعب، ويخطب في المساجد والطرقات وفي الحقول والمجتمعات محرضا على القتال دفاعا عن الأرض والشرف والكرامة والدين. ونسمع إليه يقول في إحدى خطبه التي نشرها بعد ذلك في جريدة الطائف، فهي نموذج بمئات الخطب التي كان يرتجلها في تلك الأيام: يا بني مصر، هذه أيام النزال، هذه أيام النضال، هذه أيام الزود عن الحياض والدفاع عن الأعراض، هذه أيام يمتطي فيها بنو مصر صهوات الحماسة وغوارب الشجاعة لمحاربة عدو مصر، بل عدو العرب، لا بل عدو الإسلام، الدولة الإنجليزية، خذلها الله ورد كيدها في نحرها. يا أهل مصر، إنما آجال الناس محدودة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فاخرجوا لحرب عدوكم ولا تخشوا الموت، فلكل أجل كتاب، ومن لم يمد بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. يا أهل مصر، إن الإنجليز يقولون إن مصر هي حصن البلاد العربية، من فتحها فقد أخذ بلاد المسلمين، فهبوا للدفاع عن وطنكم الذي هو حصن البلاد الإسلامية كلها، وجاهدوا في الله حق جهاده لتحفظوا هذا الدين العظيم، وتدفعوا عدوا يريد أن يدخل بخيله ورجله في بلد الله، يريد أن يدخل الكعبة المشرفة عن طريق بلادكم، وقد استعان على أغراضه بالخديوي الذي باع الأمة إرضاء للإنجليز. بهذا الأسلوب كان عبد الله النديم يستثير الأهالي ويستنفرهم للحرب المقدسة مستغلا الشعور الديني. ويقول الدكتور علي الحديدي في كتابه إن النديم لم يدرس فن الإعلام أو الدعاية، ولكنه كان موهوبا في هذا الاتجاه، خبيرا بالشعور المصري وحساسيته للكرامة والشرف والعرض والدين، وبأن هذه هي مفاتيح الثورة عنده وأوتار إثارة الحقد والكراهية، فضرب عليها وغنى بها. وهزمت جيوش عرابي في التل الكبير بتأثير الخيانة، واستسلم قائد الثورة ورفاقه، وطغت على البلاد موجة من الانحلال الخلقي، فحاول كثير من زعماء الحركة التنصل من تبعاتها، وتحول كثيرون من دعاتها، ولكن عبد الله النديم لم يستسلم ولم يتحول، وآثر الاختفاء هربا من المحاكمة والعقاب. وطال اختفاؤه 10 سنوات أتعب فيها نفسه وأتعب السلطات التي أخفقت في البحث عنه، فوضعت مكافأة مالية كبيرة لمن يرشد عنه، وأصدرت عليه حكما غيابيا بالنفي المؤبد من البلاد. وتنقل النديم بين البلاد متنكرا في كل زي، مصطنعا كل لهجة، منتحلا مختلف الشخصيات. وكانت له في هذا الاختفاء حوادث عجيبة ونوادر غريبة تدل على براعته ولباقته وذكائه، وتجعل حياته في هذه الفترة تشبه بالقصص البوليسية المثيرة. قال عن نفسه يصف هذه الفترة من حياته: خرجت من مصر مختفيا، فدرت في البلاد متنكرا، أدخل كل بلد بلباس مخصوص، وأتكلم في كل قرية بلسان يوافق دعواي التي أدعيها من قولي إني مغربي أو يمني أو مدني أو فيومي أو شرقاوي أو نجدي، وأصلح لحيتي إصلاحا يوافق هذه الدعوة، فأطيلها في مكان عند دعوة المشيخة، وأقصرها في آخر عند دعوة السياحة، وأبيضها في بلد، وأحمرها في قرية، وأسودها في عزبة، إلى آخره. ولكن هذا الاختفاء كان نعمة عليه من ناحية أخرى، فقد أتيح له فراغ كبير، فشغل نفسه بالكتابة والتأليف، ولندع له الحديث عن نفسه. فقد كتب لأحد أصدقائه في أثناء اختفائه يصف حاله في كتاب طويل مسجوع جاء فيه: إن سألت عني فأنا بخير وعافية، وحالة رائقة صافية، لا أشغل فكري بما يأتي به الليل إذا كنت بالنهار، ولا أتعب ذهني بتوالي الخطوب والأقدار، ولا أتألم من طول المدة ووقع الشدة لاعتقادي أن لكل شدة مدة، متى انتهت جفت الأوحال وحسنت الحال، فتراني فكري كليمي وقلمي نديمي، طارة أشتغل بكتابة فصول في علم الأصول، وحينا أشتغل بنظم فرائد في صورة قصائد، ووقتا أكتب رسائل مؤتلفة في فنون مختلفة، وآونة أكتب في التصرف والسلوك وسير الأخبار والملوك، وزمنا أكتب في العادات والأخلاق وجغرافية الآفاق، ومرة أطوف الأكوان على سفينة تاريخ الزمان. وقد تم لي الآن 20 مؤلفا بين صغير وكبير. وظل هذا الخطيب السائر على إيمانه الوثيق بقضية بلاده وبالرسالة الثورية التي نظر لها نفسه ووقف عليها جهوده وحياته، وبرغم ما كان يقاسيه من متاعب الوحدة والاختفاء الذي طال، فقد ظل فؤاده يحفو نحو سيلان الجزيرة المائية التي نفي إليها عرابي وزملاؤه، واستمر يمارس مهمته كداعية العرابي ومستشار له، يكتب إليه الرسائل بإمضاء مستعار يحاول بها رفع روحه المعنوية، ناقلا إليه الأمل في أن تثور الأمة على الاحتلال وتدعوه لقيادتها من جديد. قال له النديم في رسالة طويلة يلتمس له العذر في الهزيمة: قد تكون الهزيمة لتقوية العزيمة وزيادة الاستبصار في الأحزاب والأنصار، وما علينا في هزيمتنا بفعل الخائنين عار. ويقول له: لقد بعت نفسك لله لا للمظهر والجاه، وقام معك الأمراء والقادة والعلماء والسادة، وقام أخوك النديم ينادي بلسانك ويترجم عن جنانك، فصرى صوتنا في البلاد، وتنبه الناس من الرقاب، وتبعنا من الوطن أمشاج، وتواردت علينا زمر وأفواج. فكان لفيفنا العجيب على هذا الترتيب مخلص، أدرك ما قصدنا فقام يرصد ما رصدنا، ومتردد حائر مع النوازل دائر، ومذبذب إن عظمت الآواء، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومنافق ينقل عنا وإلينا ويحمل معنا وعلينا، وعدو ينسب إلينا البدعة وينصب لنا شرك الخدعة، إلى آخره. ويشرح له في رسالة أخرى حب الشعب له فيقول: وقد زاد محبوك ممن كانوا أبغضوك عندما رأوا فساد أحوالهم وانعكاس آمالهم، فهم أشد شوقا إليك ممن كانوا يجتمعون إليك. وإذا أتى منك كتاب إلى بعض الأحباب دار به على الإخوان وهو فرحان، فأنت في مصر وإن كان جسمك في سيلان فذكرك في الألسن ورسمك في الأعيان. وعندما دب الخلاف بين زعماء الثورة في المنفى واستفحل هذا الخلاف حتى قاطع بعضهم بعضا وتراشقوا بالتهم وعلمت بأمره صحف الاستعمار فأخذت تهاجمهم وتتهمهم بأنهم لم يستهدفوا بثورتهم مصلحة الوطن وإنما أرادوا تحقيق أطماعهم الشخصية، انزعج النديم واستولى عليه الحزن وكتب إليهم من مخبئه رسالة شهيرة جاء فيها: إذا لم تكن عهودكم وثيقة ورابطة جمعكم أنيقة وعدتم إلى الديار على التباعد والنفار ساءت بكم الظنون ومالت عنكم القلوب والعيون وصرتم عرضة للدسائس ومرجعا لأهل الخسائس وذكركم المؤرخون بالنقائص وجردوكم من الفضل والخصائص وأنكرت أوروبا دعوتكم الوطنية ورماكم عدوكم متبجحا بتهمة الهمجية فارجعوا إلى الإخاء والحق والتزموا في المودة والصدق ولا تسودوا وجوهنا بين أهل مصر ولا تخجلونا أمام نبهاء العصر إلى آخره. وبينما كان عبد الله النديم في قرية الجميزة مركز الشرطة تعرف عليه شرطي سابق فوشي به طمعا في المكافأة فقبض على النديم في 2 أكتوبر 1891 ونقل إلى الشرطة ومنها إلى طنطا حيث حقق معه رئيس نيابتها قاسم أمين الذي أحسن معاملته وعرف له قدره. وكان القبض على النديم دوي عاد إلى الأذهان ذكرى الثورة وأحداثها وأثار الجدل في الصحف ودوائر الحكومة وانتهى الأمر بالعفو عنه مع نفيه من مصر إلى الجهة التي يريدها فاختار يافا لإقامته. ولم يطل بقاء النديم بالمنفى فقد توفي الخديوي توفيق ليخلفه ابنه عباس فعفى عنه وسمح له بالعودة إلى مصر عام 1892 وعاد النديم ليرى كل شيء في وطنه وقد تغير بفعل الاحتلال الذي كان قد مضى عليه 10 سنوات. لقد استسلم الجميع ورانا اليأس على القلوب ولكن السائر العظيم لم يستسلم ولم ييأس وكانت عودته مشروطة بعدم اشتغاله بالسياسة فاتجه الى الشباب من الجيل الجديد يبث فيهم دعوته كلما لقيهم ويزودهم بنصائحه. وفي منزل لطيف سليم باشا قابل مصطفى كامل الطالب الشاب المتحمس فتوسم فيه الخير وخصه بالعناية والتوجيه. ثم اصدر النديم مجلة الاستاذ وحصل على ترخيص باسم اخيه عبد الفتاح واعلن انها جريدة علمية فكاهية تهذيبية لا تتعرض للسياسة. وبدأ النديم ينقد العيوب الاجتماعية في مجلته الجديدة ثم تدرج فاتهم الاوروبيين بتشجيع هذه العيوب حتى تنحل اخلاق الشرق وانتشرت الاستاذ حتى اصبحت منافسا خطرا لجريدة المقطم التي كانت تحظى برعاية السلطات الانجليزية والمصرية. فأخذت المقطم تهاجم النديم وتتهمه بأنه يهدف بمقالاته الاجتماعية إلى غرض سياسي. وبدأ صوت النديم يعلو شيئا فشيئا ويقود في أحاديث السياسة صراحة مناصرا للخديوي عباس مناهضا للاحتلال. ثم أخذ ينقد السياسة البريطانية في مصر والهند بصراحة وجرأة فطلب اللورد كرومر نفيه من البلاد فأجيب إلى طلبه. وودع عبد الله النديم قراءه في آخر عدد من الأستاذ دون أن يذكر السبب الحقيقي وختم وداعه قائلا: أودعكم والله يعلم أنني أحب لقاكم والخلود إليكم وما عن قلي كان الرحيل وإنما دواع تعدت. السلام عليكم. وخرج النديم الى يافا في منتصف يونيو عام 1893، ثم انتهى به الامر الى الاستانة، حيث امر السلطان عبد الحميد بتعيينه مفتشا للمطبوعات بالباب العالي، جريا على سياسته في ارضاء امثال جمال الدين الافغاني والنديم من الناقمين الاحرار. ودخل السائر العظيم القفص الذهبي مع استاذه القديم ليكون تحت عين جواسيس السلطان، وليعيش حياة هادئة لا عزاء له فيها الا صحبته الدائمة للافغاني. ولكن هذه الحياة لم تطل، فقد اصيب بالسل ومات في العاشر من اكتوبر سنة 1896، وكان قد بلغ 54 من عمره. كان عبد الله النديم كاتبا اتجه الى بساطة الاسلوب وسهولة التعبير في مقالاته السياسية والاجتماعية، وكانت له مؤلفات كثيرة. فقد ذكر احمد سمير في ترجمته ان له من المؤلفات ما يعد بالمئات، ولكن معظمها ضاع في اثناء اختفائه او حجزه بالاستانة. وكان شاعرا له ديوان شعر يشتمل على اكثر من 7000 بيت، وكانت له اراء قيمة في السياسة والاجتماع، وكانت له كلمات يرسلها فتجري امثالا، ومن كلماته قوله: دولة بلا قانون فوضى وان كثر الرعاة، وقوله: مملكة يسوسها غارق في الشهوات، مقبرة تزار ولا تسكن، وقوله: اذا ساعدت الاجنبي على اخذ بلادك فلا تغضب اذا نام في فراشك، وقوله: اذا اختلفت الاحزاب فكن مع احفظها لوطنك. ولكن عبد الله نديم كان قبل كل شيء وبعد كل شيء خطيبا عظيما. قال عنه احمد تيمور باشا: كان شهي الحديث حلو الفكاهة، اذا اوجز ود المتحدث انه لم يوجد. لقيته مرة في اخر اقاماته بمصر، فرأيت رجلا في ذكاء اياس وفصاحة سحبان وقبح الجاحظ، اما شعره فاقل من نثره، ونثره اقل من لسانه، ولسانه الغاية القصوى في عصرنا هذا. عنوان: مصطفى كامل. اريد ان اوقظ في مصر الهرمة مصر فتاة. مصطفى كامل: شاب نحيل الجسم، مشبوب العاطفة، مضطرم الخيال، يحلم بتحرير بلاده من الاحتلال الاجنبي، فيهب وحده بغير حزب يؤيده او جاه يسنده او مال يعتمد عليه، يصرخ في وجه اعظم امبراطورية لا تغيب الشمس عن املاكها، مطالبا بحقوق بلاده، فيفيق مواطنون في دهشة على هذا الصوت الذي ارتفع بينهم وكأنما هو صوت المؤذن يسري في هدأة الفجر يوقظ النيام ويبعث في النفوس الامل، فتشتعل من جديد جذوة الوطنية في القلوب الهامدة، ثم يقضي في عمر الزهور وقد بعث في قومه نهضة جديدة، وترك وراءه حزبا فتيا يحمل رسالته، وشعبا قويا يطالب بحقه في الحرية والاستقلال. ذلك هو الزعيم الشاب مصطفى كامل، الذي ظهر في فترة مظلمة من أتعس فترات التاريخ المصري الحديث، بعد إخفاق الثورة العرابية واحتلال بريطانيا لمصر. فكانت حياته القصيرة إرهاصا بهذا البعث الجديد لشعب كاد يدركه اليأس. وعندما مات مصطفى كامل في 34 من عمره، كانت تربة مصر تحتضن البذور التي ألقاها وتعهدها بكفاحه الرائع لتنمو بعد ذلك وتتمخض عن ثورة الشعب الكبرى بعد 11 عاما من وفاته. وإذا كنا نتحدث هنا عن مصطفى كامل الخطيب، فذلك لأن الخطابة كانت وسيلته الكبرى لتحقيق رسالته الوطنية، فقضى حياته يكتب ويخطب في مصر وأوروبا، فهو بحق خطيب البعث الوطني الجديد الذي صنع الفجر الأول لتاريخ حركتنا الوطنية الحديثة. ولد مصطفى كامل عام 1874، وكان أبوه علي أفندي محمد مهندسا حربيا أحيل إلى المعاش ومصطفى في الثالثة من عمره. ويروي علي فهمي كامل شقيق مصطفى كامل أن أباه كان يجمعهم مساء كل يوم ليثمر معهم، فيروي لهم قصص التاريخ وسير الأبطال الفاتحين. وكان أخوه الطفل مصطفى أكثرهم شغفا بسماع هذه السير. وعندما بلغ مصطفى 12 من عمره توفي أبوه، فكفله أخوه الأكبر حسين واصف الذي أصبح بعد ذلك وزيرا للأشغال. وأقام مصطفى في منزل جده لأمه، وأكمل دراسته الابتدائية في مدرسة القربية، ثم التحق بمدرسة الخديوية ليتلقى دراسته.